الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فكنا قد شرعنا في اللقاء السابق ببيان شيء من ما يذكره أئمتنا ويحتاجه المسلم في هذا الباب، باب الإيمان باليوم الآخر. وتقدم بنا الحديث حول فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. ثم نذكر النفخ في الصور. النفخ في الصور هذا أمر ثابت دلت عليه آيات في كتاب الله عز وجل، وهو على نفختين، نفخة أولى ونفخة ثانية. النفخة الأولى نفخة فزع وصعق، والنفخة الثانية نفخة البعث. نفخة البعث هي النفخة التي يخرج الله عز وجل بها الخلائق من قبورهم إذا نفخها الملك صاحب القرن الموكل بذلك. النفخة الأولى نفخة يفزع بها من سمعها ويصعق، فيكون بها أمران، يعني ينتج عنها أمران، وبينهما أربعون، قال صلى الله عليه وسلم بينهما أربعون، ولم يبين ما معنى أربعون، يعني أربعون ماذا، أربعون سنة، أربعون شهرا، لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم بيان ذلك. بالنفخة الثانية يكون البعث، وهذا الأصل العظيم الذي جاءت آيات الكتاب في تقريره كثيرة، بل هو من أصول الخلاف بين المشركين وبين المرسلين ومع نبينا صلى الله عليه وسلم وقبله المرسلون من قبل، كان إنكار البعث عاما أو معلوما عن الأمم المكذبة من قبل. هذا البعث معناه إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم. يقول الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال أيضا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إذا بعثوا كان الحشر، هذا موقف آخر من مواقف القيامة، والحشر جمع الخلائق وسوقهم إلى أرض المحشر. يحشرون على أي صفة؟ يحشرون حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختتنين. وأما الكفار فيحشرون مع هذا على صفة هي غاية في الإذلال والعذاب والعياذ بالله. قال ربنا جل وعلا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. يحشر على وجهه، على الصفة، على صفة نؤمن بها أنه يحشر على وجهه، يمشي على وجهه والعياذ بالله، لا يمشي على رجليه، وهو أعمى وهو أصم والعياذ بالله وأبكم. أما المتقون فيحشرهم الله عز وجل في غاية الإكرام. يقول الله جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي مكرمين. ويكون في مقدمة ذلك أهوال عظيمة تحصل، أخبرنا الله عز وجل عنها في بعض السور: تدك الأرض وتنفطر السماء وتكور الشمس وتنسف الجبال وتفجر البحار وتعظم الأهوال وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق. تدنو دنوا عجيبا، تدنو كمقدار ميل. قال الراوي: فلا أدري أقصد بالميل مسافة الأرض أم الذي تكتحل به العين. فيكونون في العرق على قدر أعمالهم إذا أدنيت منهم، يكونون في العرق على قدر أعمالهم، ويطول بهم المقام، فيلتمسون الشفعاء يلتمسون من يشفع لهم عند ربهم حتى يخفف عنهم ويقضي فيهم، فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيعتذر عن ذلك ويقول اذهبوا إلى نوح عليه الصلاة والسلام، فيأتون نوحا فيعتذر كذلك فيقول لهم ائتوا إبراهيم، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيعتذر فيقول اذهبوا إلى موسى، فيعتذر موسى عليه الصلاة والسلام، ثم يقول لهم اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى عليه الصلاة والسلام فيعتذر فيقول لهم عيسى اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ذاك عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي فيستأذن على ربه، ثم يخر ساجدا ويحمد ربه بمحامد عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم لا تحضرني الآن، يفتحها الله عليه جل وعلا، فيقول الله له بعد ذلك يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. وبهذا يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، ويظهر شرفه على الخلائق أجمعين، ويكرمه ربه تبارك وتعالى. هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى أو المقام المحمود في فصل القضاء. لنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعات غير هذه الشفاعة، من ذلك أنه يشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذه في نهاية المواقف التي معنا، لكن نذكرها هنا بسبب أنه جاء المقام لذكر الشفاعة. شفاعته صلى الله عليه وسلم في أن يدخل الجنة أهل الجنة الجنة، يشفع ثم يستفتح الجنة ويدخلها صلى الله عليه وسلم، يكون أول داخل لها، ثم من الأمم أمته. من شفاعاته أيضا صلى الله عليه وسلم شفاعته في من استحق النار، شفاعته في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. وهذه الشفاعة يشارك فيها غيره من الملائكة والنبيين والصديقين والمؤمنين. جميع هذه الشفاعات لا تحصل يوم القيامة إلا بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع. كل الشفعاء يستأذنون، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستأذن. والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، لا تقبل شفاعة شافع حتى يرضى الله عن المشفوع له. كيف يرضى الله؟ بأن يكون هذا المشفوع له موحدا، أن يكون موحدا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يرضى الله أقوالهم وأعمالهم. قال الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن ورضا. قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. آيات كثيرة. قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وسأل أبو هريرة رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ليس كل من قال لا إله إلا الله ينال شفاعة رسول الله. إذن كيف تنال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالتوحيد، وبأن تطلب من مالكها، من الله. من مالك الشفاعة؟ الله سبحانه. ما الدليل؟ قول الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، واللام للملك، فهو مالك الشفاعة فتطلب منه، لأن من طلبها من غيره فقد أشرك بعد موته، من طلبها لا يملكها أحد إلا الله عز وجل. أما قد يطلب الدعاء بنيل الشفاعة، أما طلب الشفاعة لا تطلب إلا من الله عز وجل. من طلبها من غيره فقد أشرك، ومن أشرك فقد حرم نفسه من الشفاعة بشركه والعياذ بالله. لأنه فقد شرط الرضا بذلك. فهذه الشفاعات شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم الشفاعات لها طريق لنيلها، فليحرص المؤمن على تعلم هذا الطريق وسلوكه حذرا من أن يخسر سببا عظيما من أسباب النجاة يوم القيامة. نسأل الله العظيم أن ينيلنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا بمرافقته، وأن يجعلنا معه تحت لوائه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.